إذا أديت صلاة التهجد يا شيخ قبل صلاة الفجر بنصف ساعة أو ثلث ساعة، هل تعتبر من صلاة التهجد يا شيخ؟ نعم، صلاة التهجد من بعد صلاة العشاء وسنتها إلى طلوع الفجر.